الأمر. وهذا أيضا من الأصول التي وقع فيها صراع بين الأشاعرة وبين الفلاسفة، بين الأشاعرة وبين الفلاسفة، فإن الفلاسفة يقولون بأن الحوادث ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء، فنظرهم الأشاعرة في هذا فقالوا إنه إن العالم محدث وحادث، وكل حادث لابد له من محدث، فأثبتوا هذا الأمر. ثم بعد ذلك رجعوا بنظرياتهم التي ناظروا فيها الفلاسفة والفلاسفة والملحدين، رجعوا في هذه النظريات وهذه القواعد إلى النصوص الشرعية فارتدوا، ثم قاموا بكثير من قواعد الإحداث ونقضوها وابتدعوا كثيرا من الأقوال، وجرى عليها كثير من متأخريهم فقدموا العقل في ذلك على النقل. نعم. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. وهنا في قوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، نقول من أمارات ودلائل الخلود والبقاء في الجنة والنار أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالموت على هيئة كبش ثم يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار خلود ولا موت ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، يعني أنهم يبقون على ما هم عليه، يعني يخلدون في هذا. وهل الاتيان بالكبش بالموت صورة كبش يكون قبل خروج أهل الإيمان منها أم يكون ذلك بعده؟ الظاهر والله أعلم أنه يكون بعده، لأن الخطاب في ذلك يلزم منه الخلود على ما هم عليه، يعني بالكل من بقي من أهل النار، يخرج أهل الإيمان، ثم بعد ذلك يكون في ذلك الخلود الدائم لأهل الجنة والخلود الدائم لأهل النار. نعم. قال رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا واجتناب ما كان عند الله مسخطا. أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في مواضع، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بطاعة أولي الأمر، وذلك لأنهم تجتمع بهم كلمة المسلمين وبهم يتآلفون وبهم تقام الحدود وبهم تحقن كذلك الدماء وبهم يجاهد في سبيل الله وبهم يفصل بين الناس، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم، وقارن الله عز وجل طاعتهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر الذين أمرنا الله عز وجل بطاعتهم هم أهل العلم والسلطة، وهم أهل العلم والسلطة، فهم يداخلون في هذا الباب. وقد اختلف المفسرون في ذلك في تفسير قول الله عز وجل وأولي الأمر، اختلفوا في تفسيره على قولين. جماهير المفسرين على أن المراد بأولي الأمر هم الفقهاء والعلماء، وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف على أن المراد بذلك العلماء والفقهاء. وذهب جماعة أيضا من المفسرين وهو مروي عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى أيضا على أن المراد بذلك هم الأمراء والحكام، أن المراد بذلك هم الأمراء والحكام. وسبب الخلاف فيما يظهر وأن هذا من الخلاف اللفظي، فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يلي أمر المسلمين وهو أعلمهم بالله سبحانه وتعالى، وكذلك فإن الولاية من بعده في أعلم الناس، في أعلم الناس من جمع الحكم والأمر والسلطة وجمع كذلك أيضا العلم بالله سبحانه وتعالى كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم كذلك. ولكن لما تقادم الأمر في الأمة بدأ يضعف الأمر في هذا الأمر من جهة اجتماع السلطة والحكم والعلم في شخص واحد، فانشق الأمر فضعف في ذلك شيئا فشيئا، فأصبح العلم يكون في أفراد والسلطة والأمر تكون في أفراد، فنشأ كثير من الإشكاليات في هذا الأمر. والنصوص الشرعية إنما توجهت بالطاعة لمن يجتمع فيه الحكم والأمر، وفي حال انفصال ذلك أن يكون صاحب أمر وسلطان وحكم ولم يكن في ذلك علم، نقول إنه داخل في مجمل الحكم فيما يوافق حكم الله عز وجل فيه، فيما يوافق حكم الله سبحانه وتعالى فيه، وبقدر موافقته وأمره بطاعة الله عز وجل ولو لم يكن عالما يطاع بما أمر الله عز وجل به، ويخالف فيما يأمر به في معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، يعني لا يطاع فيما يأمر به من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا من جهة عمل الأفراد مما يؤمر به الناس. وأما بالنسبة للخروج عليه فيأتي كلامه عند المصنف عليه رحمة الله تعالى. وطاعة الأمير فيما يأمر الله عز وجل به من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. وذلك لأنه يكون به مصلحة الأمة واجتماع الأمر وكذلك أيضا الحكم والقضاء. فعقيدة السلف الصالح وأهل السنة في ذلك أنهم أن في السمع والطاعة لأولي الأمر في منشطهم ومكرههم ما قاموا في ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولو كان في ذواتهم شيء من التقصير من الفسق أو خوارم المروءة ما لم يكن في ذلك كفر بواح، فيصلى خلفهم ويغزى كذلك معهم ولو كانوا فساقا، ويحرم الخروج عليهم ما لم يكن في ذلك كفرا بواحا. وأما إذا كان الحاكم ليس بعالم فإنه يطاع ويسمع له فيما وافق أمر الله سبحانه وتعالى ويعصى فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وما أمر به مما لم يرد فيه دليل لا في إباحة ولا في حظر، لا في أمر ولا في نهي، فإنه يطاع في ذلك وجوبا، يطاع في ذلك وجوبا ليستقيم أمر الناس فيه، لأنه ما أمر بمعصية. ولا يجوز للإنسان أن يبقى وليس في عنقه بيعة لإمام من إمام المسلمين ما وجد في ذلك إماما مسلما. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد ذلك وبيانه في أحاديث كثيرة، ويأتي الإشارة إلى شيء منه. نعم. قال رحمه الله: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. وهنا ذكر المصنف رحمه الله جملة من المعاني، قال: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. وهذا إنما يتوجه الخطاب هنا إلى أولي الأمر، والأصل في الشريعة أنه إذا أطلق الله عز وجل أولي الأمر فإنه يريد بذلك الحاكم المسلم، أنه يريد بذلك الحاكم المسلم، فيتوجه إليه الخطاب من جهة الطاعة ومن جهة البيعة ومن جهة كذلك تحريم الخروج عليه. وذلك أن الأصل في أولي الأمر في كلام الله سبحانه وتعالى أنها شاملة العالم العارف بالله القائم بالله القائم بأمر الله سبحانه وتعالى، بل ما هو أعظم من ذلك الذي لو نظر في كلام الله عز وجل لعرف ما يصلح شأن الأمة منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا يستنبط من ذلك إلا لا يستنبط من ذلك إلا إلا عالم. وكذلك أيضا في قوله جل وعلا وأولي الأمر منكم، أولي الأمر منكم يعني من المصلين، يعني من المصلين كما جاء تفسير ذلك عن بعض التابعين. وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، الخروج على الحاكم المسلم الفاسق لا يجوز، وعدم جواز الخروج عليه لا يعني عدم الإنكار عليه ما وقع فيه من خطأ وخلل بالنصيحة التي أوجب الله سبحانه وتعالى أن تؤدى له، كما جاء في الصحيح من حديث تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فينصح ويوجه ويرشد ويدل إلى الخير، ويقام على وتقام عليه الحجة، ويستصلح بالسياسة الشرعية بما يستصلح به قدر الوسع في ذلك والإمكان، ويحرم الخروج عليه. وإذا وقع في شيء من المكفرات فلا يكون حينئذ له بيعة، ولا يكون ولي أمر، و يسمع ويطاع فيما يتعلق بصالح الناس فذلك من الأوامر العامة والنظام العام في أمور المباني والسير والطرقات، وكذلك أيضا أمور الأموال والبيع والشراء وغير ذلك فيما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا يصلح أمر الناس ويثبت به أمرهم وأما بالنسبة للخروج عليه فعلى حالين. الحالة الأولى إذا قدر الناس على إزالته، من غير مفسدة عظمى تستأصل به شوكتهم وتفسد به حياتهم ويفنيهم، فهذا حينئذ يقال بالتحريم، الحالة الثانية إذا قدروا على إزالته، ومفسدة إزالته لا تساوي المفسدة التي تطرأ عليهم من تبعة ذلك، حينئذ يقال لهم بجواز ذلك، ويختلف مرتبة الجواز في هذا من المشروعية والتأكيد والوجوب بحسب المفاسد العارضة في هذا. ولهذا المسلمون الذين يعيشون تحت ولايات كافرة فينظر في ذلك إلى قدرتهم، لا يكون في ذلك بيعة. قد يسأل الإنسان، وهذا أحوال المسلمين في ذلك تتباين، منهم من يعيش تحت حاكم نصراني، ومنهم من يعيش تحت حاكم مثلا بوذي، ومنهم من يعيش مثلا تحت حاكم يظهر الإسلام وهو كافر، والناس يتباينون في هذا. فليس لكل أحد يحكمه كافر أنه يقال له بجواز الخروج عليه لعظم المفاسد، وذلك مثلا لقلة المسلمين ووفرة المشركين وقوتهم أو قوة الشوكة، فتجد مثلا في بعض الدول الأوروبية أو غير ذلك يوجد أقليات ممن أسلموا فيها، أعدادهم مثلا تجد مئة الآلاف أو نحو ذلك في بلد مثلا بالملايين ونحو ذلك، مثل هؤلاء يلتزمون بالنظام العام الذي تصلح به حياة الناس وأما خروجهم على ذلك فهذا فمثل هذا في عدد قليل في سواد عظيم من الكفر وعدد قليل من أهل الإيمان تستأصل شوكتهم ولا يبقى منهم حينئذ شيء. ولهذا نقول إنهم لا يلتزمون ببيعة ولا يلتزمون ويقرون بولاية، وإنما يلتزمون بالنظام العام الذي يصلح به حياة الناس، وذلك من نظام الشرط ونظام كذلك أيضا الأموال والبلديات والمصالح العامة التي يثبت بها أمر الناس وتصلح بها معيشته. ويقول وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، وهذا هنا أشار إلى معنى الخروج ومعنى الخروج لا يلزم من ذلك نفي الخروج، لا يلزم من ذلك نفي النصح والتوجيه والإرشاد إليهم، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يوجهون وينصحون ويرشدون الخلفاء رحمة بهم ورحمة بالأمة بلا هوى أو تربص أو فتنة. ويقول والتوبة إلى الله عز وجل، يعني أن يتوب الناس مما يفعلون من شر أو نحو ذلك. وذلك أن جنس ما يكون في الحكام والسلاطين موجود في جنس الشعوب، موجود في جنس الشعوب، فيتدعون إلى الإصلاح وإصلاح فيما بينهم، فلا ينشغلون بإصلاح مفسدة الحاكم عن مفسدتهم، فتشغلهم مفسدته عن مفسدتهم فيصلحون هذا وهذا بعلم وحكمة بما يعيد الأمور إلى نصابها. يقول والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، يعني على ما يصلح به شأنهم، ويعودون بذلك إلى يعودون به إلى الحق، ويتجرد حينئذ من المعاصي والسيئات. والإنكار على الخلفاء والأمراء فيما يقعون فيه من منكرات وشر على صورتين: منكر يقع فيه الحاكم لازم في نفسه من المنكرات الخاصة التي تقع في المحرمات التي تكون خاصة بالحاكم، فمما يفعله من في ذاته أو يفعله مثلا مع بطانته أو نحو ذلك، فهذا من المنكرات الخاصة التي لا يجوز إذاعتها ما أسر بها، لا يجوز إذاعتها ما أسر بها، فينصح بينه وبينه لأنه من المسلمين، ففضيحته في ذلك محرمة لأنه يسر بذلك المنكر، أو ذلك منكر مغفول عنه ولم يجاهر به. والثاني ومنكر يفعله عاما يقتدي الناس به، فليس منكرا قائما في ذاته بل هو متعدي إلى ذلك، وذلك كالمجاهرة بتحليل شيء محرم أو التساهل في أمر عظيم في أمر الله سبحانه وتعالى من التفريط به، فإن تأثر العامة بالكبراء ظاهر، ويتأثرون ويقتدون بكبرائهم ووجهائهم، سواء كانوا علماء أو كانوا أمراء أو كانوا أيضا أصحاب أموال وجاه وسيادة، فإنهم يتأثرون بهم ويقتدون بهم، وذلك لأن الأدنى يحاكي الأعلى، وهذا استصلاحه في ذلك على حالين: إذا علم المصلح أنه إن أصلحه فيما بينه وبينه استجاب له وأزال، فينبغي له أن ينكره وأن يصلحه فيما بينه وبينه، وإذا غلب على ظنه أنه إن قام بينه وبينه بشيء من الإصلاح ما قام بإصلاح هذا الأمر العام، فإنه يجب على العالم أن يبين الأمر للناس لأن النصيحة هنا نصيحتان: نصيحة لله ولكتابه ورسوله، ونصيحة أخرى هي لأئمة المسلمين. حينئذ النصيحة التي يتوجه بالناس هي لحفظ دين الناس مما يطرأ عليهم من محرمات، فإذا كانت المنكرات العامة التي تظهر في الناس يبديها مثلا كبرى أو وجهاء أو غير ذلك لا تبين للناس، فإن هذا مما يدفع الناس إلى ارتكاب الشر، يدفع الناس إلى ارتكاب الشر ومحاكاته حتى ينتشر فيه. ولهذا نقول يجب في ذلك إنكار ذلك الأمر علانية. لماذا؟ لأن حفظ دين الناس أولى من حفظ مقام الأفراد من الكبرى وغير ذلك. وينبغي أن يعلم أن الناس في ذلك بين طرفي نقيض، وقلما منهم الوسط في هذا. من الناس من يشيع مثالب الحكام الخاصة التي يستثيرون بها من أفعال خاصة أو لا يفعلونها إلا في دائرة ضيقة أو عند أفراد معلومين أو نحو ذلك، ويشيعون أمثال هذه الأمور في الناس، وهذا من الأمور المحرمة. وطوائف في ذلك لا يرون الإنكار حتى في الأمور العامة من الأمور التي تفسد بها دنيا الناس مما يجاهر بها من الأمور المحرمة، من الأمور المحرمة من تحليل المحرمات والتساهل بها علانية أمام الناس مما يفسد بها دين الناس مع الوقت، مما يفسد بها دين الناس مع الوقت. والعدل في ذلك، والعدل في ذلك أن الإنسان يسوس أمور الحكام بسياسة الكتاب والسنة، لا يسوسها بالتشهي أو غير ذلك، فإن من الناس من يحجم عن إصلاح أمر الناس مداراة للحاكم ولمشاعره ونفسه، ومن الناس من يشبع غريزته وغريزة العامة بتتبع أمر الحاكم وأخباره وإخراج دقائق أفعاله وأقواله، وهذا من الشر. ولهذا يذكر غير واحد أن العامة يبتلون بالحديث بالحكام فيما يستحق وما لا يستحق. ولهذا ذكر الجاحظ في كتابه الرسائل يقول: وفاكهة العامة الحديث في الأمراء والملوك، يعني في كل بلد أحاديثهم في مجالسهم في مثل هذا الأمر. العالم المصلح لا ينظر إلى شهوة الناس في تتبع الأخبار والأحوال والأقوال والأفعال والأسرار وغير ذلك، وإنما يتوجه إلى إصلاح دين الله عز وجل أينما يضع الحق وما هو الذي يصلح. فإذا رأى أنه إذا أصلح أمرا بينه وبين الحاكم أزاله وأصلحه في الناس تعين عليه ذلك، وإذا رأى أنه إذا أصلحه فيما بينه وبينه لم يقم بإصلاح ذلك الأمر وجب عليه أن يحمي دين الناس، أن يحمي دين الناس من الوقوع في الخطأ من محاكاة الكبرى أو محاكاة الوجهاء أو الأمراء أو غير ذلك، حتى يحمي دين الله سبحانه وتعالى من مثل هذا، ولكن بحكمة وعقل بلا تشفي ومكيدة أو غير ذلك، وإنما يريد من ذلك حماية دين الله سبحانه وتعالى من الدخول فيه. ولهذا نقول إن السياسة الشرعية في هذا ينظر فيها الإنسان بتجرد وصدق وإخلاص ومراقبة لله سبحانه وتعالى، رحمة بالراعي وشفقة عليه، ورحمة أيضا بالأمة والناس من أن ينتشر فيهم الشر فيعم في ذلك البلاء. والأمة مرحومة ما وجد فيها المصلحون الصادقون الذين يقومون بأمر الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. نعم. قال رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا. وهنا يقول: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. ولا يكفر المسلم بذنب إلا بالشرك. الله سبحانه وتعالى جعل الناس في هذه الأرض على قسمين، يقول جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فجعلهم على قسمين. وبيان هذين القسمين واجب من جهة الشرع، واجب من جهة الشرع أن يبين المسلم، والأصل بقاء المسلم على إسلامه إذا دخل الإسلام دخولا صحيحا، والأصل بقاء الكافر على كفره إذا كان دخوله أو ثبوته وبقاؤه في الكفر بقاء صحيح، فلا يدخل في الإسلام إلا ببينة ويقين، ولا يخرج المؤمن كذلك أيضا من الإسلام إلا ببينة ويقين، لا يخرج بالشبهة. فلا يكفر المسلم بالذنب كما تفعل الخوارج، يكفرون المسلمين بالكبيرة أو يجعلونه بين منزلة في منزلة بين منزلتين كما يقول المعتزلة، بل يقولون هو مسلم ومؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته وكبيرته التي يقترفها. وذلك أنهم يرون أن الحب والبغض يتجزأ، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن أيضا حتى الكفر في حال الكافرين كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك أيضا الكفر يزيد وينقص. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. قال جل وعلا: ثم ازدادوا كفرا، يعني أنهم يزيدون في الكفر، ولكن من جهة الأصل الله عز وجل يخلد الكافر في النار، ولكن العذاب في ذلك على مرات، فالكفر ليس مرتبة واحدة، وإن كان ملة ملة واحدة، ولهذا جعل الله عز وجل لبعض الكافرين أحكاما وجعل الكافرين لكافرين أخر أحكام، جعل لليهود والنصارى أحكام تخصهم تختلف عن الوثنيين، جعل لهم أحكام من جهة حل ذبائحهم وحل نكاح نسائهم، وجعل أيضا وكذلك أيضا من أمر الجزية بخلاف ما يتعلق بأمر المشركين بأمر المشركين الوثنيين، فهؤلاء لهم أحكام وهؤلاء لهم أحكام، مما يدل على أن ثمة مراتب في أمور الكبر. كذلك أيضا في الإيمان، فإن الإيمان على مراتب، يحب المؤمن ويبغض، يحب لطاعته ويبغض لمعصيته، ومن أكثر من الطاعة وقل من المعصية يزاد في محبته وولائه، يزاد في محبته وولائه، ومن أكثر من المعصية وقل من الطاعة فإنه يزاد في البراءة منه وبغضه. وذلك أن أعظم أو من أعظم عرى الإسلام وأوثقها هو الحب في الله والبغض في الله، وذلك أن أهل الإسلام يرون أن هذا الأمر يتجزأ، وهو فرع عن التجزؤ الذي يكون في الإيمان من جهة زيادته ونقصانه، وكما أن الكفر من جهة عداوتهم وكذلك أيضا بغضهم ومقاتلتهم، فإنهم في ذلك على مراتب، وإن كان الكفر في ذلك ملة واحدة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح المسلمون لما انتصر الروم على فارس، لأن الروم من أهل الكتاب وفارس وثنيون، يعني أنهم لا يعبدون لذلك، لأنهم يعبدون الأصنام كما يعبد الجاهليون من العرب. يقول: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا. وخطورة تكفير المسلم ليست ببعيدة عن خطورة إدخال الكافر في الإسلام، وكلها عظيمة، فينبغي للمؤمن أن يحذر من هذا وهذا، كما يوجد باب غلو في أبواب التكفير فيوجد باب غلو في ذلك، فهناك من يتسامحون، وذلك على مراتب، من طوائف المرجئة الذين يتساهلون في عدم تكفير من كفره الله سبحانه وتعالى، بل حتى وصل الأمر إلى طوائف يقولون بأن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، وإنما يكفر الوثنيون، ومنهم من يقول إن الملل الإبراهيمية هذه ملل توحيدية ولا تكفر، ومنهم من يرى أن الناس ما فعلوا فإنهم يسيرون إلى الله عز وجل، ويرون أن كل شريعة وملة إن هذه تؤدي إلى الله، كما تؤدي المذاهب الأربعة في فقه الإسلام، فكلها تؤدي إلى الله، وغير ذلك مما يقوله الملاحدة الأوائل كابن هود وابن سبعين والتلمساني وأتباعهم من الزنادقة المتأخرين من العقلانيين الذين توسعوا في هذا الباب، فأدخلوا طوائف الكفر في الإسلام وطوائف الكفر في الإسلام على اختلاف أنواعهم. ولهذا نقول: لا يحكم لأحد بالكفر إلا من حكم الله سبحانه وتعالى بكفره إما عينا وإما وصفا، فمن وقع في كفر وانتفى عنه العذر فهو كافر اسما وحكما، وقع عليه الكفر اسما وحكما. يقول: والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، يعني ما لم يبتدع أهل القبلة ضلالا، فإن البدع على نوعين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. البدع المكفرة يأخذ صاحبها حكم الكافر وبحسب نوع بدعته، والبدع غير المكفرة وهي على مراتب، منها اليسيرة وهي البدع السلوكية، ومنها البدع العملية، وأخطر أنواع البدع هي البدع الاعتقادية، الذين يدخلون في شيء من أمور الاعتقاد بأمور الأسباب وغير ذلك من مما يتعلقون بالأولياء أو غير ذلك، وبركتهم وتأثيرهم مما لم يرد فيه دليل في الكتاب والسنة. قال: ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا. وبمقدار خروجه في ضلاله يكون خروجه عن المسلمين، فيوالى ويعادى بمقدار ما يقع فيه من ابتداع وضلال. وتقدم معنا أن البدعة أعظم من المعصية، وذلك لخطرها ولمحبة إبليس لها، ولأنها تنمو ويتعصب لها الإنسان، بخلاف المعصية فإن الإنسان إذا اكتفى تركها، وإذا تقدم بعمره وضعفت أسباب المعصية ترك المعصية وهجرها إلى الحق. فالبدعة في الغالب أنه لا يتاب منها، والمعصية في الغالب أنه يتاب منها. ولهذا ما من أحد من الناس إلا وقع في معصية وتاب منها. وأما بالنسبة للبدع فلا يلزم من ذلك أن يقع منها الناس أو جمهور المسلمين. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم. قال رحمه الله: فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر، وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. وذلك لأن البدعة تتباين، وأعظم على ما تقدم البدعة هي البدعة المكفرة التي يخرج الإنسان بسببها من الإسلام. وأعظم خطر على الإسلام هي البدع، وأخطر هذه البدع هي البدع الاعتقادية التي يعتقد الإنسان بها شيئا فتقدحه في أصل إيمانه. وأعظم ذلك ما أخرج الإنسان من الإسلام. وذلك مما يصلح به الإنسان عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يحذر من ذلك في قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي البدع، والشبهات التي تكون في عقيدة الإنسان في فعله وفي قوله، فتخدش إيمانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها، لأنها في مقابل السنة وأعظم ما ينازع الإسلام، كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. العلماء عليهم رحمة الله اهتموا في هذا الباب، في أبواب إنكار البدع وبيان خطرها وشدتها على دين الله سبحانه وتعالى، وصنفوا في ذلك جملة من المصنفات في التحذير من هذه البدع. في من هذا هذه المصنفات كتب التي صنفت في أبواب السنة، كالسنة لعبد الله بن أحمد، وكذلك أيضا ممن صنف في كتب الصحاح، وكذلك المسانيد لا تخلو مصنفاتهم من أبواب للسنة وبيان خطر كذلك أيضا البدعة ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من صنف في البدع عينا وحصرها وجمعها وبين موقف السالفين منها، وذلك ككتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، وكذلك أيضا كتاب البدع والمحدثات لأبي شامة، وغيرهم ممن يصنف في هذا الباب في بيان البدع ومنزلتها. والبدع في ذلك على نوعين: بدع أصلية وبدع إضافية، بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الأصلية التي تبتكر من غير أصل، أصل لها، وذلك كالبدع الاعتقادية في أمور الموتى والأولياء والنجوم والكواكب، وكذلك القبور من السجود لها والطواف عليها والنذر لها وسؤالها من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه بدع أصلية مغلظة. وثمت بدع دون ذلك مرتبة من المحدثات، سواء كان من الأقوال أو كذلك الأعمال، ما لا يكفر الإنسان، وذلك كالاحتفال المجرد بالمولد وأضرابه مما لم يصاحبه في ذلك كفر وشرك، فهذا من البدع العملية التي لا يكفر الإنسان بها. كذلك أيضا إحداث عبادة من العبادات، يحدث الإنسان صلاة لا تشرع ولم يثبت في ذلك الدليل، كالصلاة في ليلة الإسراء والمعراج أو الصلاة في ليلة المولد، وإن كان يصلي لله عز وجل، الصلاة لله يظهر فيها الصدق والإخلاص، لكن فقد في ذلك المتابعة، فابتدع ولم يكفر ببدعته، وبدعته في ذلك تنكر. وأما بالنسبة للنوع الثاني والبدعة الإضافية، هي البدعة التي أصلها موجود لكن أضيف عليها شيء، وذلك مثلا من بناء المساجد، يكون ثمة مساجد لكن تزخرف وتزين وتصفر وغير ذلك، أو كذلك أيضا من تلحين الأذان وتطريبه أو غير ذلك، أو التغني بالقرآن بلحون أهل الغنى والطرب ونحو ذلك، وهذا أصله من جهة بناء المساجد موجود ولكن أضيف إليه بدعة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالأذان والخروج عن المشروع أصله موجود فجاء زيادة في ذلك، كذلك أيضا بلحون أهل الطرب والغنى ومشابهتهم في هز القرآن وغير ذلك، فحينئذ يشابهه من هذا من جهة هذه الإضافة، والأصل من جهة العمل الأصل مشروع، فتكون هذه البدعة بدعة إضافية، بدعة إضافية. والأصل أن البدعة الأصلية أخطر من البدعة الإضافية، لأنها بأصلها اختلقت وابتدعت فكانت أخطر، فهي إضافية وزيادة، والإضافية أيسر، مع أن البدع كلها خطيرة، إلا أنها أيسر من جهة الإنكار والمواجهة والرد، لأنها ليست بأصلية، فالعناد في ذلك أيسر وأسهل. ويقول ويتقرب إلى الله بالبراءة منه ويهجر ويحتقر. والولاء والبراء على ما تقدم هو أوثق عرى الإيمان، والمراد بذلك هو الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. وأعظم محبوب هو الله، وأعظم محبوب بعد الله هو أعظم محبوب إليه سبحانه وتعالى. ولهذا كانت محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إيمان الإنسان إلا بتقديم محبتهما على كل محبوب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وجاء في الحديث قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، يعني مما عدا الناس، ويحب بعد ذلك من هو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى. ويحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وكذلك أيضا مما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام من أفعال وأعمال ويقول هنا: ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، أي أن البراءة من المخالفين ليست براءة أحساب، براءة أنساب، براءة مال، براءة وطن، براءة دولة أو غير ذلك، وإنما ذلك يتعلق بالدين. لا بد أن يوجد الولاء والبراء في الناس، إذا لم يجعلوه في الدين جعلوه في غيره. وأما ما يدعى إليه مما يسمى بالتعايش والوئام والتآلف بين الناس، هذا نزع لشيء فطري. لا بد أن يختلف الناس، لا بد أن يكون بينهم ولاء وبراء. إما أن يتخاصم ويكون فيه أمر التجارة فتوجد في ذلك الطبقية، فالأغنياء يكرهون الفقراء، أو يكون ذلك في القبلية، فالقبيلة الفلانية تنازع القبيلة الفلانية، أو بالأعراق أو بالألوان، فيتهكم الأبيض من الأسود والأسود من الأبيض، أو يتهكم أهل البلدان فيتهكم أهل البلدة الفلانية بالبلدة الفلانية. أصل الولاء والبراء أمر فطري، فجاء الله بضبطه، فمن أراد نزعه أراد أن ينزعه دينا وأن يجده في غيره، سواء من أمور الماديات وغير ذلك. ولهذا لا بد من وجود التدين والتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الأصل، وهو الولاء والبراء، وأن يكون لله جل وعلا. ولهذا قال المصنف: ويتقرب إلى الله، يعني لا إلى غيره، لا يتقرب إلى القبيلة، لا يتقرب إلى النسب، لا يتقرب إلى ما يسمى بالوطن أو الدولة أو الحاكم أو غير ذلك. هذه تبع البراءة والولاء الذي يكون لله. إذا حقق الإنسان الولاء الذي يكون لله حينئذ ينظر إلى ما بعده، الولاء للرحم، فيوالي الأب أعظم من الأخ، ثم يوالي الأخ أعظم من ابن العم، ويوالي الجار القريب ممن بعده أو ابن القبيلة على من بعده، بعد ثبوت واستقرار الولاء لله ولمن يحبه الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا اختل هذا الأصل باختلاله يختل من دونه، لأن من كان كافرا لا تقدمه ولو كان قريبا من الناس، سواء كان أبا أو ابنا أو أخا أو زوجا أو عشيرة. ويقول هنا: ويهجر ويحتقر. ذكر الهجران هنا، وذلك أن الهجرة هي المفارقة والمباعدة، فيهجر الإنسان الشيء أي يبتعد عنه وعن قربه. ولهذا سميت الهجرة بالهجرة، لأن الإنسان يفارق بلد الشرك إلى بلد الإسلام. كذلك أيضا نقول الهجرة إنما هي هجرة إما للمحسوسات وإما للمعنويات. المحسوسات ما يكون من الأوطان، ما يكون من الأفراد، والمعنويات ما يكون للأعمال والأقوال، فيمسك عن القول المحرم ويمسك أيضا عن العمل المحرم. فيهجر الخارج عن الإسلام أو الخارج عن الطاعة بمقدار خروجه، بمقدار بعده بمقدار بعده. وهل الهجران في ذلك واجب؟ الهجران في ذلك واجب. نقول يتفق العلماء على وجوبه في حالة، وهي إذا كان يلزم من وجوده وجود ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، كالذين يأخذون في آيات الله من الاستهزاء والكفر والبغي أو غير ذلك، أو يوجد في مواضع مثلا فيها محاربة الله سبحانه وتعالى من تعري النساء، أو وجود مثلا في أماكن فيها صلبان لا يستطيع إنكارها، أو يوجد مثلا من يحاد الله عز وجل في أمر، وجوده في ذلك نوع إقرار، فيتفق العلماء على تحريم بقائه ووجوب هجرانه لذلك ما استطاع. وأما ما عدا ذلك فهل يجب الهجران أم لا؟ العلماء عليهم رحمة الله مجموع كلام السلف في ذلك أنهم يربطون هذا بالمصلحة، يربطون هذا في هذا بالمصلحة، وذلك أن الإنسان إذا رأى بقربه من المبتدع أو بقربه من المشرك أن في هذا تأليف لقلبه، وربما يقربه إلى الحق وليس من المعاندين، ليس من المعاندين، فهذا يقرب إلى الحق بقصد الحق، لا يقرب ويجلس منه من غير بيان الحق، كمجرد المجالسة والأنس فيطيل معه ونحو ذلك من غير أن يتألف قلبه، فيمكث معه أشهر وأعوام ولم يعرض عليه الإسلام، فهذه مخالطة ليست في ذلك للحق، ليست للحق. وأما المعاند، أما المعاند المكابر أو القرب منه يزيده تمسكا، فيقول ما قرب مني فلان إلا وهو يعلم بصدقي وقوتي وكوني على الحق ونحو ذلك، أو أنني انتصرت عليه وغير هذا مما يزعمه أهل الباطل والشر، لهذا وجب عليه المفارقة حتى لا يؤثر على الناس أو لا يؤثر على عقيدته. وكلما كان أقوى وكلما كان الإنسان أكثر قدوة فإن الناس يتأثرون به في مخالطة الباطل، في مخالطة الباطل، فخاصة إذا كان يخالط الباطل ويسكت عن إنكاره، ويسكت عن إنكاره فإن الناس يقتدون به. ويظهر التأثير على الهجران في تأثير الإنسان الأقوى على الأضعف، على الأقوى على الأضعف، كتأثير الأب على ابنه، على ابنه، أو الكبير على الصغير، أو الرفيع على الوضيع، أو الغني على الفقير، أو غير ذلك، فإن هذا يؤثر. ولهذا ابن عمر عليه رضوان الله لما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه له والله إنا لنمنعهن، فقال أحدثك عن رسول الله ثم تقول إنا لنمنعهن والله ما كلمتك أبدا. وهذا أب لابنه فيه شدة ألم عليه. كذلك أيضا في حديث الخذف وهو في الصحيح قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف والله ما كلمتك أبدا، وهذا هجران الأب لابنه. كذلك أيضا القوي لمن دونه والكبير للصغير، كذلك أيضا للأنداد، ربما يتأثر الإنسان إذا هجره الواحد والاثنين والثلاثة يضعف لأن الإنسان يتوجه إلى أمر المخالطة. وربما لا، الهجران ليس تأديبا للمهجور ولكن حماية لدين الإنسان، حماية لدين الإنسان، لأنه ربما كان الإنسان من أهل الشبهات والكيد والتلبيس فيتأثر الإنسان لضعف دينه. قال ويحتقر وتجتنب غدته، يعني البدعة والضلال الذي جاء به. أما بالنسبة للاحتقار يعني المراد بذلك أنه لا يقدم على المسلم، ولا يقدم على المسلم، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في المرأة قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ويقول الله جل وعلا في العبيد ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني قد يوجد عجب قلبي بامرأة أو برجل لكن لتعلم أن الميزان ميزان إيمان. السبب في ذلك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل المعيار هو المعيار إيماني وليس المعيار هو المادي الذي يكون مما يراه الإنسان، فينبغي ألا يغلب على هذا الأمر. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما أثبت الوجود القلبي للعجب والاستحسان ما أنكره لذاته، وإنما أنكر الله عز وجل الانسياق له. قد ينبهر الإنسان ويعجب بشخص بدرايته لمظهره أو حذقه أو لماديته أو نحو ذلك، هذا أمر فطري أوجده الله عز وجل في الإنسان، ولكن الخلل في ذلك في العمل به. ويظهر هذا الاختلال في ذلك أن يقدم الكافر على المسلم، أن يقدر الكافر على المسلم عند المزاحمة، عند المزاحمة. وإلا فالأصل أنه يجوز للمسلم أن يتبايع مع المشرك كما تبايع النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، كما جاء في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي. كذلك زار عن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من أهل خيبر، نوع من التعامل أيضا في أمر المتاجرة في هذا. كذلك أيضا يجوز أن يتخذه أجيرا، ويجوز أيضا أن يستأجر نفسه عنده، أن يجوز يستأجر نفسه عنده، وذلك بالعمل بعمل مثلا بصناعة أو بحرفة إذا لم يجد عمل، ويأخذ أجرته ولا صلة له في ذلك. فالتعامل في التجارة كذلك. ومن أنواع مقصود المصنف رحمه الله في ذلك هو بذل السلام، فلا يبذل السلام على يهودي ولا نصراني، ولا يبذل أيضا على غيره لأن تحية أهل الإسلام، ولكن يحيى بغير السلام، لأن السلام عليكم ورحمة الله هذه تحية المسلمين. ما عدا ذلك من التحايا كأن يقول مرحبا أهلا وسهلا أو غير ذلك من العبارات التي يطلقها الناس، فهذا من الأمور المباحة، من الأمور المباحة التي لا حرج فيها. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل.